بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، باب فضله وبيان من فرض عليه، وباب المواقيت. ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الحج الأولى المقامة بجامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر ذي القعدة لعام 38 و400 للهجرة النبوية. الحمد لله رب العالمين، الله سبحانه وتعالى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنبدأ بعون الله عز وجل هذه الدورة والتي مدتها 6 أيام في شرح كتاب الحج من كتاب بلوغ المرام، وقد قسمت الأبواب على 3 من الإخوة المشايخ، ستة أيام. نبدأ اليوم والنصيب يكون يوم السبت والأحد لأخيكم أنا، ويوم الاثنين والثلاثاء لفضيلة الشيخ بدر البدر، ويوم الأربعاء والخميس لفضيلة الشيخ الدكتور سبتي العنزي، ونجمل على أبواب كتاب الحج من كتاب بلوغ المرام. وقد اهتم العلماء بكتاب الحج من بلوغ المرام وعموم كتاب بلوغ المرام، وقد وصى العلماء به لما يجمع من أحاديث الأحكام المتعلقة بأبواب الدين عموما، العبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك، حيث قسم ابن حجر رحمه الله تعالى الأحاديث، أحاديث الأحكام، إلى هذه الأقسام 3. فأولها العبادات، ثم المعاملات، ثم الأخلاق والآداب. فقسم أحاديثه إلى هذه الأقسام 3. ومن ذلكم كتاب الحج. ونبدأ بعون الله عز وجل في شرح هذا الباب أو هذا الكتاب، وسيكون نصيبنا منه من كتاب الحج باب فضله وبيان من فرض عليه وبيان المواقيت. فهذه ندرسها إن شاء الله تعالى هذين اليومين، ويكمل الإخوة باقي الكتب من وجوب الإحرام وما بعده للإخوة المشايخ حتى ينهوا هذا الكتاب. وقبل البدء في شرح الأحاديث، فهناك مقدمة مهمة لهذا الكتاب، فالحج هو لغة القصد، تقول حج فلان كذا أي قصده، فالحج هو القصد، القصد إلى الشيء. وشرعا هو التعبد لله عز وجل بأداء المناسك على صفة مخصوصة في وقت مخصوص، فتعريفه الشرعي بهذه القيود الأربع. فالأول التعبد لله عز وجل، فهذا هو القيد الأول، بأن يكون قصد المرء للأماكن والمناسك والتعبد لله عز وجل. وثانيها بأداء المناسك، أي المناسك المشروعة على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لقوله خذوا عني مناسككم. والقيد الرابع على صفة مخصوصة، أي صفة على صفة خصها الله تعالى على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يفيده الاتباع، دليل الاتباع، فإن العبادات مبنية على الإخلاص وعلى الاتباع، فيعبد العبد ربه وفق ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. ودليله الخاص قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فهي على صفة مخصوصة تؤخذ من فعله وقوله صلى الله عليه وسلم في وقت مخصوص، أي ليس للإنسان أن يحج متى ما أراد من الزمن، وإنما هو بأشهر مخصوصة وزمن مخصوص خصه الله عز وجل. الحج أشهر معلومات، فهو زمن مخصوص يكون في ذي الحجة. وأشهر الحج ثلاثة، فإن للحج مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، وسيأتي بالنسبة للمواقيت المكانية. وأما المواقيت الزمانية فهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، فللإنسان أن ينوي الحج في أشهر الحج من شوال، له أن يدخل في الإحرام من شوال، ويؤدي العبادات في الأيام المخصوصة، الحج عرفة من يوم التروية، السنة من يوم التروية، والواجبات تبدأ من عرفة، وقبل ذلك الإحرام متى ما شاء أن يحرم، لكن في أزمنة وزمان الحج. يعني لو أنه أراد أن يحج هل يحق له أن يحرم في رمضان؟ لا، لكن له أن يحرم من شوال ويحل بعد ذلك حتى يوم التاسع. إذن هذه هي أزمنة الحج، في أزمنة وقت مخصوص. والحج ركن من أركان الإسلام، فرضه الله عز وجل على عباده على القول الصحيح في السنة التاسعة أو العاشرة. وحج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حجة واحدة. وأدلة ركنيته قوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر بعد ذلك فإن الله غني عن العالمين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والدليل الآخر أيضا، هذا حديث عبد الله بن عمر عند مسلم، والدليل الآخر حديث عمر عندما جاء جبريل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعن الساعة، فلما سأله عن الإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وأجمع المسلمون على فرضيته، أجمع المسلمون على فرضيته، فهذه أدلة وجوبه وركنيته. والحج له شروط، فشروط الحج خمسة، وتزيد المرأة شرطا سادسا. فأدلة وجوبه أو شروط وجوبه خمسة: الشرط الأول الإسلام، فإن الكافر لا يقبل منه أعمال الدين، فيشترط للحج الإسلام، أن يكون من يريد أن يحج أن يكون مسلما. الشرط الثاني العقل، وهو أن يكون المرء عاقلا لا مجنونا، لأن العقل مناط التكليف، العقل هو مناط التكليف. والشرط الثالث البلوغ، فلا يجب الحج على من لم يبلغ من ذكر أو أنثى، وإنما يجب بالبلوغ، فإذا بلغ الصبي وبلغت المرأة وجب عليهم الحج إذا اكتملت سائر الشروط. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم الصبي حتى يبلغ، فهذه من شروط وجوب الحج. فالعقل والبلوغ والدين الإسلامي، الإسلام من شروط الحج. ورابعها كمال الحرية، ومعنى كمال الحرية أن يكون الرجل ليس عبدا ولا نصف عبد، لا بد أن يكون حرا. فإذا كان عبدا خالصا أو جزء منه حر وجزء منه ما زال في العبودية فإنه لا يجب عليه، فلا بد أن يكون عنده كمال الحرية، لأنه ليس ملكا في الحالة هذه لنفسه، وإنما هو ملك لسيده. الخامس من شروط الحج الاستطاعة، كما قال عز وجل: لمن استطاع إليه سبيلا. وأجمع العلماء على أن الحج لا يكون إلا بالاستطاعة، كما قال عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. فهذه خمسة شروط للحج، فمتى ما اجتمعت هذه الشروط عند المرء وجب الحج عليه على الفور، لأن مقتضى الأمر الفور، الفورية. وإن اجتمعت فيه الشروط ولم يحج فهو آثم على تأخيره، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. ويجب على الأب إن كان مستطيعا ومقدور ماليا أن يحجج ولده وأولاده وبناته، لأن هذا من الواجبات عليه. وأما الزوجة فلا يجب عليه أن يحججها، وإنما هذا من إحسان العشرة، من الإحسان لها أن يحجج الرجل زوجته، أما الوجوب فلا. أما الأولاد فيجب عليه، كما أنه يجب عليه تجاه أولاده الأمور الأخرى من ملبس وغذاء مأكل وغير ذلك، فكذلك والله أعلم أنه يجب عليه أن يسعى في تحجيج أولاده. وتزيد المرأة شرطا سادسا، أن تجتمع معها هذه الشروط، وأن يكون عندها محرم أو زوج، أن يكون عندها محرم أو زوج. المحرم هو المحرم الدائم وليس المحرم المؤقت، فالمحرم المؤقت ليس بمحرم للمرأة، مثل أخو زوجها، فهذا محرم مؤقت، متى ما مات الزوج حلت المرأة لأخ زوجها أو عم زوجها أو خال زوجها، فهؤلاء لا يجوز أن تسافر معهم لأنهم ليسوا بمحرم على التأبيد، وإنما محرم على التوقيت. فالمرأة التي يعتبر الرجل محرما لها هو من كان حرمته حرمة دائمة، كالعم، أولا الأب والابن والأخ والعم والخال، فهؤلاء نعم الزوج لا يسمى محرم، الزوج زوج، المحرم وبالزوج كذلك. نعم زوج الأخت ليس بمحرم، نعم زوج الأخت ليس بمحرم، هذا مؤقت. ولذلك لا يجوز المرأة أن تسافر مع حماها اللي هو أخو زوجها. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد: لا تسافر امرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. زاد الإمام البخاري في رواية أن رجلا قال: يا رسول الله إني اكتتبت في الغزو، أي جعل اسمي ممن يغزو، وإن امرأتي ذهبت تحج، فقال: اذهب وحج مع امرأتك. فدل الحديث على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم أو مع زوج، وأنه إذا ليس عندها محرم أو زوج فالحج ليس بواجب عليها، الحج ليس بواجب عليها. الحج فرض على الصحيح في السنة التاسعة أو العاشرة، كما بين العلماء كابن القيم رحمه الله في الزاد وغيره، ولم يفرض في السنة السادسة أو قبلها. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الزاد في بيان هذه المسألة في صفحة 101 في الطبعة التي عندي في الجزء الثالث، قال: فصل في سياق هديه صلى الله عليه وسلم في حجته. قال: ولما نزل فرض الحج بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج من غير تأخير، فإن فرض الحج تأخر إلى سنة 9 أو 10، فحج صلى الله عليه وسلم بعد أن أمر عليا أن يحج وأبا بكر لينادوا في الناس أن لا يحج في العام القادم عار ولا مشرك، لأن من عادة العرب كانوا يحجون بعضهم عراة، وكان المشركون كذلك يحجون لأنهم كان عندهم شيء من دين إبراهيم عليه السلام. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ومنع أن يحج أحد عار أو من كان مشركا ولم يدخل في الإسلام، فتمنع المناسك من ذاك التاريخ عن المشركين والكفار. كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قال: ونزول، قال: إنما كان في سنة 9، أي الأمر بذلك، وبعث، أي النبي صلى الله عليه وسلم، الصديق يؤذن بذلك في مكة في مواسم الحج، وأردفه بعلي رضي الله عنه، أي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعلي لينادوا أن لا يحج في العام القادم عار ولا مشرك. والحج ذكر الله سبحانه وتعالى أنه له فوائد ومنافع، كما قال عز وجل: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالله عز وجل وضح في هذه الصورة أن للحج ثمارا وفوائد ومنافع، فإنه بالإضافة إلى أنهم يتعبدون لله تعالى بأداء هذه الفريضة وهذا الركن وفق الأخذ عن مناسك النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يستفيدون فوائد وأباح الله لهم منافع. وقد أجمل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى مثل هذه المنافع التي ذكرها الله عز وجل وأجملها، فيقول رحمه الله تعالى: الحج له فضل عظيم وله فوائد عظيمة، منها قوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ففيه بالإضافة إلى كونه عبادة وذكر لله عز وجل منافع للناس، ولكن أعظم حكمه التعبد لله عز وجل، وما يثمر للعبد بعد ذلك من الفوز بجنات النعيم، وما يترتب عليه من تكفير السيئات وغير ذلك. ثم قال: منها أيضا معرفة الناس بعضهم لبعض، فإن هذا من منافع الحج، يتعارف المسلمون عندما يلتقي أهل المشرق وأهل المغرب والمسلمون من كل حدب وصوب فيتعارفون. فإن لم يكن ثم وسائل اتصال سابقا بين الناس، وإنما كان الحج هو وسيلة الاتصال بين المسلمين، فيجتمعون ويتشاورون في قضاياهم ويتآزرون وينصح بعضهم بعضا، ومن ذلكم أيضا الدعوة إلى الله عز وجل. ولهذا فإن لما كان العلماء ولا زالوا يكونون في المناسك ويعلمون الناس التوحيد، كم من المسلمين رجع وفهم التوحيد بلقائهم للعلماء، وكم علموا من مسائل الشرع ومعرفة الكتاب والسنة باللقاء بالعلماء. وما يترتب على هذه التعارف من التآلف بين المسلمين، والتآلف بين المسلمين مطلب شرعي، إنما المؤمنون إخوة، والحج من أعظم أسباب حصول تحقيق هذا المقصد الشريف العظيم. ومنها الفوائد والمنافع التجارة، والتجارة لها شأن كبير. قال: وهل الحجاج يصدرون الأموال أو يريدونها؟ الأمران يوردونها ويصدرونها، فتكون فوائد متبادلة بين الذي يأتي وبين الذي هو ماكث في المشاعر. فهؤلاء الذين يأتون من أقصاع الأرض معهم بعض البضائع يبيعونها، فيستفيد الذين هم في المشاعر. ثم هؤلاء إن عادوا يعودون ببعض الهدايا والتجارات وغير ذلك، ففيها منافع متبادلة بين المسلمين. ومن المنافع ما يستفيد منه الفقراء فيما ينالهم من الصدقات وعطف الأغنياء عليهم وذبح الهدي. ومنها أيضا، وهو من المنافع العظام، التذكير بيوم القيامة. فالناس يأتون وكلهم في إزار ورداء، يلبسون الأبيض، لا يلبسون غير ذلك، ففيه تذكير بأرض المحشر حيث يحشر الناس عراة حفاة غرلا، ففي الحج تذكير بهذا الموقف. وكذلك عندما يجتمعون في أرض عرفة وفي مزدلفة كاشفي الرؤوس، يذكر ذلك بأرض المحشر. فالحج تذكير بما يحصل يوم القيامة، حيث الناس بلباس واحد وهيئة واحدة يؤدون عملا واحدا. ومنها أيضا التذكير بيوم القيامة في مرور الناس أفواجا، يذهبون إلى كل إلى مقصده. وإذا وقفت على الطرق في يوم عرفة ورأيت الناس تذكرت المحشر حيث يجتمع الناس في أرض لا عوج فيها الرجال والنساء. ولذلك عائشة رضي الله عنها تقول عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يجمع الأولين والآخرين حفاة عراة غرلا، فقالت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم بعضا؟ قال يا عائشة إن الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. فهذه بعض الفوائد والمنافع التي تكون في هذه الفريضة التي فرضها الله سبحانه وتعالى. فهذه مقدمة مطلوبة مختصرة لباب الحج أو كتاب الحج. وندخل الآن بما يسعفنا الوقت في الأحاديث الواردة في كتاب الحج من بلوغ المرأة. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: كتاب الحج، باب فضله وبيان من فرض عليه. هذا الباب والترجمة توضح المقصود من الأحاديث الواردة في هذا الباب، وهو بيان فضل الحج. فالحج له فضائل كما سبق وكما سيأتي من الأحاديث، وبيان من فرض عليه. فإن الحج كما بينا في الشروط يفترض يكون واجبا على من اجتمعت فيه هذه الشروط: المسلم، البالغ، العاقل، المستطيع. المسلم، البالغ، العاقل، المستطيع، واضح؟ وكمال الحرية. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. هذا الحديث يبين فضل العمرة والحج. فقوله العمرة إلى العمرة فيها الحث وبيان فضل تكرار العمرة، فيستحب أن يكرر المرء العمرة. وهل هي تكون لها قيد محدد من الزمن؟ قال بذلك بعض أهل العلم، قال بأن يكون بين العمرة والعمرة سنة. وقال بعض أهل العلم أنه ليس ثم قيد، متى شاء أن يعتمر المرء يعتمر، ولكن المنهي عنه المخالف هو التكرار في نفس السفرة، كحال الناس اليوم الذين يعتمرون ويكرر العمرة في سفرته، فيعتمر بعمرة ثم يعود إلى التنعيم الحل ويعود بعمرة. هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله الصحابة والسلف، وليس بمشروع، إنما العمرة تكون بسفرة مستقلة. وقد بين الإمام أحمد متى تكون العمرة بين العمرة والعمرة، وقد نقل ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ما هو ضابط ما بين العمرتين. فذكر الشيخ رحمه الله في شرح بلوغ المرام فقال: فإن قال قائل: إلى متى تكون العمرة إلى العمرة؟ قال رحمه الله: نقول إن الإمام أحمد رحمه الله ذكر ضابطا جيدا، فقال: إذا حمم رأسه فليعتمر. ومعنى حمم يعني صار أسود كالحمامة أي كالفحمة، يعني إذا نبت الشعر وظهر سواده يعتمر. قال الشيخ ابن عثيمين معلقا على هذا القول: لعله رحمه الله أخذه من أن المعتمر مأمور إما بالحلق أو التقصير، وهذا لا يتأتى إلا بعد أن يسود الرأس بالشعر أي يظهر الشعر. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يكره الإكثار منها والموالاة بينها باتفاق السلف، هكذا قال شيخ الإسلام. قال الشيخ ابن عثيمين: ولكن لعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أراد الموالاة القريبة بحيث لا ينبت الشعر ولا يكون مهيئا للحلق أو التقصير. فالمقصود أن هذه المسألة وضحت لنا أنه يستحب التكرار ولكنه له ضابط، وبينت لنا أن ما يفعله الناس من كثرة الاعتمار في سفرة واحدة أنه أمر مخالف، والصحيح أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا الصحابة، وإنما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما فاتتها العمرة، أذن لها أن تذهب إلى التنعيم وتعود بعمرة طيبا لخاطرها. ولهذا لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يأخذها للحل لم يعتمر عبد الرحمن ابن أبي بكر، لم يعتمر وذهب معها محرما. والحديث يدل أيضا على فضل العمرة لما يترتب عليها من تكفير السيئات. وهل التكفير هنا مطلق لجميع الذنوب للكبائر والصغائر أم أنه للصغائر؟ الصحيح أنه للصغائر فقط، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، لأن الكبائر يشترط لها التوبة لتكفيرها. فالعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وقد جاء في حديث آخر قوله صلى الله عليه وسلم: ما اجتنبت الكبائر، الصلوات إلى الصلوات ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وهل العمرة مقيدة بغير أشهر الحج كما يظنه ويعتقده المشركون في الجاهلية؟ العمرة جميع الأزمان. ولهذا ما الحكمة من أن جميع عمر النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج كلها في ذي القعدة؟ ليخالف المشركين في هذا، فإن المشركين لا يرون الاعتمار في أشهر الحج. العرب في الجاهلية المشركين كانوا لا يرون أن العمرة تكون لا تكون العمرة في أشهر الحج، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والمقصود أن عمره كلها، عمره جمع عمرة أي عمرات النبي صلى الله عليه وسلم، كانت كلها كانت في أشهر الحج. ما هي أشهر الحج؟ قلنا بأنها شوال وذي القعدة ذي الحجة، أشهر الحج الزمانية. إنما أن عمره كلها كانت في أشهر الحج مخالفة لهدي المشركين، فإنهم كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج ويقولون هي من أفجر الفجور، وهذا دليل على أن الاعتمار في أشهر الحج أفضل منه في رجب بلا شك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن العمرة ليست مقيدة بزمان بل كل العام، بعكس الحج، أيضا الحج مقيد في أشهر الحج شوال ذي القعدة ذي الحجة، أما العمرة فهي في كل الأزمان. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والقيد ما اجتنبت الكبائر، فدل على فضل العمرة. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فدل الحديث على الفرق في ثمرة العمرة وثمرة الحج. فالعمرة ثمرتها نجاة من المرهوب، والحج يحصل به المطلوب. فقوله العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما أي كفارة من الذنوب، فهي نجاة العمرة من المرهوب. والحج المبرور جزاؤه الجنة، أي بالحج يحصل به المرء على المطلوب وهي الجنة. وهذا فرق دقيق ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله استنباطا من هذا الحديث أو منطوق الحديث. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، فدل على أن العمرة نجاة من المرهوب، والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة أي يحصل به المطلوب. ما هو الحج المبرور؟ قيل بأن الحج المبرور هو الذي لا يخالطه شيء من الإثم، وهذا اختاره النووي، هو الذي لا يخالطه شيء من الإثم. وقيل الحج المبرور أي المقبول، أي المقبول عند الله، وإنما يقبل الحج بشروط ثلاث، يقبل على التمام بشرطين، ويقبل على نقص بثلاث. أما قبوله على التمام أن يكون خالصا لوجه الله وأن يكون متبعا فيه للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكون من مال حلال، وزد رابع أن يتجنب فيه اللغو والرفث، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه. فهذا هو الحج الذي يتحصل المرء على كماله وتمامه ويكون مقبولا عند الله لهذا لمن حج، أن يكون حجه خالصا، أن يكون متبعا فيه للرسول: خذوا عني مناسككم. والدليل الأول قوله: من حج لله ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. انظر القيد: من حج لله، اللام لام الاختصاص تفيد الإخلاص، لا يكون حجه لسمعة ولا يكون رياء ولا يكون للدنيا البحتة. قد يحج الإنسان لوجه الله ويكون له عنده مقاصد، هذا جائز، كما مر معنا أن الحج له منافع، من منفعته أن يسقط عنه الحج ويتعبد لله، ومنها ما يتحصل على المنافع التي يتحصلها في ذهابه إلى مكة، وأن يتجنب وأن يكون مبنيا على المال الحلال، كما جاء في الحديث: رب رجل يقول إيش؟ لبيك اللهم لبيك، وماله حرام ومركبه حرام وزاده حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والثالث أو الرابع أن يتجنب اللغو والرفث والفسوق والجدال في الحج، لأن هذه من منقصات الحج، وبعضها من مبطلات الحج، مثل النكاح أو الجماع فهي من مبطلات الحج، وبعضها منقصات، وبعضها يجبر كفعل بعض المحظورات يجبر بدم، وبعض المحظورات تبطل الحج، والواجبات كذلك كما سيأتي فيه، هناك واجبات وأركان، الأركان إذا لم يأتي بها المرء فحجه ليس كامل، لا يتم، وهناك واجبات إن سقطت تجبر بدم، وهناك محذورات يجب تجنبها فإن فعلها عليه كفار، وهذه لابد أن يعرفها المسلم، يعرف أن هناك واجبات، هناك أركان، وهناك واجبات، وهناك مستحبات. فالأركان لا بد من الإتيان بها وإلا الحج لا يتم، والواجبات لا بد أن يأتي بها، وإن لم يأتي بها أو سقط بعضها يجبر بدم، والمستحبات هي من كمال وتمام الحج، إن لم يأتي بها فلا يلزم فلا يؤثم، مثل الرمل، مثل الطباع. وقيل الحج المبرور الذي تظهر ثمرته على صاحبه بأن يكون حاله بعده خيرا من حاله قبله، وهذا قيد دقيق من أهل العلم. الحج المبرور يعرف بأثره هنا. ما هو الحج المبرور؟ إذا رأيت الإنسان قد تغير حاله بعد الحج عما كان عليه قبل الحج، فاعلم أن حجه كان حجا مبرورا أثمر فيه. وأما إذا كان حاله بعد الحج كحاله قبل الحج فحجه ليس بمبرور، دل على أن حجه ناقص، وهذا حدث به ولا حرج. كم من الناس يحج ويعود إلى ماضيه، سواء من ظاهره أو من معاصيه. يعني مثال على سبيل ذلك: اللحية من الواجبات وحلقها من المعاصي والكبائر. فإذا من الله على الإنسان بأن يحج فإن رأيته يعود إلى حلق اللحية فاعلم أن حجه ليس بحج مبرور. وقس على ذلك سائر المعاصي أو أداء الواجبات، وهذا حال كثير من الناس والله المستعان، تجده ينفق المال ويحج وإذا عاد بعد الحج حاله كحاله ما سبق، مقصر في الواجبات، يلوج في المعاصي والكبائر، يحلق اللحية، يشرب الدخان. إذن حجه ليس بحج مبرور، وهذا ينبغي أن يبكي على حاله. حجة الإسلام لا يكون لها ذاك الأثر فيه، دل على أنه لم يكن تلك الحجة وافت تمامها وكمالها وشروطها. لذلك ينبغي للإنسان إذا أراد أن يحج أن يحرص أن يكون حجه حج مبرورا، ويتعرف ما هو الحج المبرور حتى يأتي به. وقد بين لأهمية هذا الكلام، نقرأ كلام ابن عثيمين عن الحج المبرور. يقول رحمه الله تعالى: قال عند شرحه لقوله صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، في صفحة 11 المجلد الثامن من شرح بلوغ المرام، قال: ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط في الحج أن يكون مبرورا، أي حج بر، وهو الذي جمع الأوصاف التالي ذكرها. واسمعوا هذه الأوصاف التي ذكرها الشيخ رحمه الله، ومن المهم أن يعرفها المرء. فذكر 5 أوصاف للحج المبرور: أولا أن يكون خالصا لله عز وجل، بأن لا يحمل الإنسان على الحج طلب مال أو جاه أو فرجة أو لقب أو ما أشبه ذلك، بل تكون نيته التقرب إلى الله عز وجل والوصول إلى دار كرامته، وهذا شرط في كل عبادة كما هو معروف. هذا الوصف الأول. ثانيا أن يكون بمال حلال، فإن كان بمال حرام فإنه ليس بمبرور، حتى إن بعض العلماء يقول: إذا حج بمال حرام فإنه لا حج له، لأنه كالذي يصلي بأرض مغصوبة. وأنشد قول الشاعر: إذا حججت بمال أصله سحت، فما حججت ولكن حجة البير. يعني الإبل هي اللي حجت، أما أنت ما حجت. ليه؟ لأنك خدت حجك هذا بالمال الحرام. وينبغي للإنسان أن يعرف ما هي مصادر المال الحرام، ما أخذه من ربا، ما أخذه من سرقة، ما أخذه من غش، وما أخذه من غير وجه حق، كالموظف الذي يعمل ولكن لا يؤدي عمله بإتقان، يذهب يوقع الساعة 8 ويذهب يعود ينام، فإذا جاء وقت الانصراف والبصمة رجع ساعة ثنتين وبصم ورجع. هذا موظف ويعطى راتب على وظيفته، ولكنه المال حرام لأنه لم يؤدي الوظيفة بشروطها المتفق عليه بينه وبين الدولة. فالمال سحت، المال سحت. فمن الأهمية بمكان أن يعرف الإنسان مصادر المال الحرام. قد يغفل الإنسان وقد يفرط في الواجبات التي عليه. نعم، ما يجوز له، هذا غش وتعاون على المنكر، هذا تعاون على المنكر، وليس لصاحب المدير صلاحية أن يفعل هذا الشيء. الوصف الثالث أن يقوم الإنسان فيه بفعل ما يجب ليكون عبادة. فأما إذا لم يقم فيه بفعل ما يجب فليس بمبرور، كما يفعل بعض الناس اليوم، يذهب ليحج فيوكل من يرمي عنه ويبيت في مكة ويذبح فدية عن ترك المبيت في منى، أي يقصر ويبحث عن الرخص. وأكثر ذلك ما يفعله بعض الرجال مع نسائهم في يوم النفرة، يفرط بعض الناس، يجد ويحرص على أن المرأة ترمي في اليوم الأول والثاني، فإذا جاء يوم النفرة يرمي مثلا يوم التشريق مع أهله، عفوا يوم أيام منى، يوم الحج يرمي الجمرة الكبرى بعد مزدلفة، ويرمي أيام التشريق اللي هو يومين، فيرمي اليوم الأول واليوم الثاني الذي يعجلون فيه، ما يجعل المرأة تذهب بحجة الزحمة، وهذا تساهل. فلذلك بعض الحملات يأخذ النساء كلها في الباص يوديهم إلى الحرم، وكل مرأة توكل رجل ويذهبون ويقولون للنساء لا تطفن حتى نرمي، ويرمون عن النساء ولا يدرون هل هي فيها صعوبة أو ما فيها صعوبة، مشقة أو ما، فقط للاستعجال في النفرة. وهذا قد فعلوا، قد لا يعني قد يوجبون على المرأة دم لأنها لم ترمي وهي قادرة. وثانيا حرموا المرأة من فعل هذه العبادة والدعاء، فالأمر خطير وتساهل. المرأة تذهب، والنبي صلى الله عليه وسلم سيأتي حديث قال عليهن جهاد لا قتال فيها، الحج والعمرة، لا بد أن يكون هناك شيء من المشقة في المشي والوصول إلى الجمرات، وقد يكون هناك تدافع. أما المرأة الضعيفة كبيرة السن الحامل هي التي توكل، يجوز لها. أما بعض البنات النشيطات التساهل هذا لا يجوز. فهذا من منقصات الحج المبرور كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. رابعا أن يتجنب فيه المحظور، لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ومن ذلك أن لا تحج المرأة إلا بمحرم، فإن حجت بغير محرم لم يكن حجها مبرورا. قد يصح منها الحج مع الإثم، ولكن حجها فيه إثم. بل قال بعض العلماء لم يكن حجها مقبولا،